طابت ليلتكم من وصال الفضائية، حياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من برنامجكم نبض الثورة. أهلا بكم وأهلا بضيف العزيز هذا المساء فضيلة الشيخ الدكتور عثمان بن محمد الخميس، وهو أحد علماء الحديث المعاصرين، فحيا الله شيخنا وبارك فيه ونفع بجهده. حياك الله شيخ. الله يخليكم ويجزاكم خير وحييكم. ترى الفرحة مو فرحتي بحضورك، حتى الجمهور اليوم يرسل لي يقول جزاك الله خير على استضافة الشيخ. الله المستعان، هذا من طيبهم. الله يحفظك. أهلا بكم، نسعد بالتواصل معكم عبر الهاتف وعبر الوسائل المتاحة، مواقع التواصل الاجتماعي تويتر والفيسبوك على حساب قناة وصال، فحياكم الله وبياكم وأسعدكم ونصرنا جميعا قريبا عاجلا غير آجل. حياك الله يا شيخ. يا مرحبا بك. بما أنك في الفترة الأخيرة يا شيخ ما طليت على وصال، لا شك أن نريد الآن صلة بينك وبين أهل الشام كتعارف، ماذا في جعبة الشيخ عثمان الخميس لأهل الشام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فابتداء أشكركم على هذه الدعوة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير، وقد جمعنا سبحانه وتعالى في هذا المجلس للكلام عن أهل الشام وأحوالهم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون اجتماعنا دائما ونتكلم عن عموم أحوال المسلمين. أولا أحب أن أشكر قناة وصال حقيقة على جهودها المتميزة، ولا أقول هذا أمامك وإنما أتكلم فيه دائما، هذه الجهود المتميزة في نصر دين الله تبارك وتعالى والدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة أصحابه والدفاع عن الإسلام في كل مكان حقيقة والمسلمين، فجزاكم الله تبارك وتعالى خير الجزاء. أما أهل الشام ففي جعبتي لهم أني أحبهم في الله، وهذه المحبة ليست تفضلا مني وإنما هذا أمر واجب على كل مسلم أن يحب المسلمين، كما قال الله تبارك وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن لازم هذه الولاية بين المؤمنين المحبة، أن يتحابوا، أن يحب بعضهم بعضا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فقضية الود والمحبة بين مثل من في توادهم، يعني لابد أن تكون هناك محبة بين المؤمنين أنفسهم مع بعضهم البعض. فأنا في قلبي لأهل الشام كما في قلبي لأهل العراق، كما في قلبي لأهل مصر، كما في قلبي لأهل المغرب العربي بشكل عام، الجزائر، تونس، كما في البرازيل، كما في أمريكا، في أي مكان في الدنيا الله الحمد والمنة أحب المؤمنين، وهذا كما قلت ليس تفضلا وإنما هذا أمر واجب أتقرب إلى الله تبارك وتعالى به. فهذا الأمر الأول أني أحبهم في الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما على طاعته جل وعلا. وأقول لأهل الشام أبشروا، هذا ابتلاء، هذا ابتلاء، والله سبحانه وتعالى قد أخبر أن المؤمنين يبتلوا، ويقول سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فقضية الابتلاء هذا أمر وارد. طيب طيب يا شيخ، والذي وقع لأهل الشام لا شك أنه ابتلاء عظيم، ولكنهم أنا على ثقة تامة إن شاء الله تعالى سيخرجون من هذا البلاء يعني مصفون من كل كدر، وأسأل الله ذلك سبحانه وتعالى، لأن الابتلاء كابتلاء الذهب، كما يبتلى الذهب على النار فتخرج الشوائب، كذلك المؤمن يبتلى بمثل هذه المصائب والأمور حتى تخرج الشوائب فيصفى المؤمن. طيب، فلذلك أنا أتصور أن هذا ابتلاء، وأهل الشام قد عرفوا بجلدهم وقوتهم وصبرهم وأيضا نجاحهم في هذه الابتلاءات، ويكفيهم فضلا وفخرا أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم كثيرا، يعني من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لأهل الشام، قالوا بما يا رسول الله؟ قال أرى الملائكة باسطة أجنحتها، قد بسطوا أجنحتهم عليها على الشام، هذا يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث سبحان الله يؤثر فيني كثيرا كثيرا، كل ما سمعت هذا الحديث أو قرأته أقف عنده وأقول سبحان الله عجيب هذا أمر هذا الحديث، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، يخاطب المؤمنين عامة، إذا فسد أهل الشام كأنهم هم المقياس، هم المقياس، فسادهم إذا استفسد الأمة، إذا قلنا نحن صالحون إذا هم فيهم الصلاح أيضا، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، فإذا فيهم الصلاح وفيهم الخير. وإذا قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها أرض المحشر والمنشر، هذه الشام أهل المحشر والمنشر. إذا ما يجري في الشام يا شيخ هي لكل الأمة، بشرى لكل الأمة، لا شك. إذا صلحت الشام سينطبق لا شك عز وجل، لا شك، لا شك. على كل أمة. وأنت لو قرأت التاريخ سواء العلماء الذين خرجوا من الشام هم كثر، إمامهم أولهم الأوزاعي رحمه، غير الصحابة الذين زاروا الشام وسكنوا فيها كمعاوية أبي الدرداء وأبي ذر وغيرهم من علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك التابعون وأتباع التابعين من الأئمة والعلماء، طيب الذين عاشوا الشام كمكحول الشامي الأوزاعي رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك المقادسة ابن قدامة وعبد الواحد المقدسي وعبد الغني وغيرهم، ثم كذلك ابن تيمية وابن كثير والذهبي يعني والمزي والبرزالي، كل هؤلاء من علماء الشام فطاحلة. فالشام فيها خير عظيم، هذه البلاد، وأسأل الله تبارك أن يستمر هذا الخير، وسيستمر هذا الخير. نعم قد يضعف يزيد يكثر يعني بتفاوت الأزمنة، ولكن بشكل عام الخير فيهم وسيبقى فيهم. الله أكبر، الله المستعان. ومما تحدثت عنه أو تصدرت بحديثك شيخي قضية الجسدية، نبشرك الثورة يا شيخ خلقت شيء من الجسدية في الأمة، من البرازيل نتلقى اتصالات، من باكستان يساندون أخوانهم في الشام، هذه نعمة عظيمة يا دكتور. هو هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المفيد توادهم وتراحمهم وتعاطي، إذا اشتكى منه عضو تداعى له، أنت تقول الآن من البرازيل، من باكستان تداعى للشام، من باكستان تداعى للشام، من الكويت، من السعودية، من العراق، من مصر، من البحرين، من اليمن، طيب من المغرب العربي، الله، من استراليا، من أي مكان في الدنيا يتداعى الجسد بعضه إلى بعض، سبحان وهذه الله. هي الأخوة الإيمانية. الله أكبر. نعم. طيب دكتور، ندلف إلى موضوعنا أو نذهب إلى الثورة ما يجري على الأرض. في هذه الفترة الأخيرة هنالك بعض الحراك السياسي والدبلوماسي، بعضه يسير يعني كان سرا وبعضه جهرا، الجيش الحر كان له يعني صولات وجولات، انت كيف تقرأ المشهد بعد هذه المدة الطويلة في ايامنا هذه؟ هنالك حراك غير طبيعي وارهاصات غير طبيعية الكل رصدها، انت دكتور من خلال تجربتك ومتابعتك القضية كيف تقرأ المشهد، ما الذي يحصل الان؟ والله انا اللي يعني اشوف من خلال متابعتي ان النصر قريب، وان يعني الأمور تسير بشكل طيب جدا جدا، وكل ما أخشاه هو أن تتعلق القلوب بالغرب ونصرتهم للقضية وكذا، بل أن يبقى التعلق بالله تبارك وتعالى وحده سبحانه، وهو الذي ينصرهم جل وعلا. وقد حدث، يعني أنا الآن الذي أقرأه من الضربات الأخيرة من جيش جيش الشام اللي هو جيش بشار وغيره، طيب يعني طريقة الضرب هذه الآن العشوائية الوحشية. والوحشية تدل على أن ارتباك احنا نقول امتدودة، أيوة. يعني ما يدري أين يضرب ومن يضرب، فقدان للتوازن الآن. نعم نعم نعم, نعم. جميل. فهذا يدل على أن الأمور تسير بشكل جيد، ولا شك أن قضية قد البعض يشتكي من أن الجيش الحر أو المجاهدين بشكل عام في داخل الشام أنهم قد يكون بينهم يعني عدم توافق التام، وهذا أمر طبيعي لأن هذا ليس جيشا نظاميا، صحيح، وإنما هي فزعات مبثقة بحسب الظروف، لكن بشكل عام هم متفقون على عدو واحد. وأسأل الله تبارك أن يجمع كلمتهم بعد ذهب هذا العدو. جميل. طيب الشيخ الآن حقيقة في مثل هذه الأزمات وفي مثل هذه المرحلة، ألا ترى بأن يجب يكون هنالك رجال هم يقودون، هم الذين يقودون المشهد، هم الذين ممكن ينسقون، هم الذين يذيبون شيء من هذه الخلافات وشيء من التنظيم، هل ليس هذه مرحلة عنق الزجاجة كما يتحدث الكثير بأنها مرحلة حاسمة فعلا كما تتنبأ أنت شيخ؟ نحن نخشى الآن أنه يأتي من يقطف هذه الثمرة من خارج المجاهدين أو من خارج أهل الشام، يعني الذين هم على الخير وعلى الصلاح والذين وقفوا في وجه هذا الطاغية. ولذلك أنا أقول كلامك صحيح 100%. والآن في تصوري أن الغرب بشكل عام يبحث عن هذه المجموعة التي تمسك بزمام الأمور بعد سقوط هذا الطاغية. وأنا أتصور لعل هذا هو السبب في تأخر يعني مساندتهم لأهل الشام ضد بشار، أنهم لا يريدون بشار لكن أيضا لا يريدون الذين يقاتلونه الآن. فأنا أتصور يجب على المسلمين الآن أن يتنبهوا لهذا الأمر ولهذه القضية، وأن يوحدوا صفهم، وأن تتفق كلمتهم، وأن يكون هناك وضوح في الطرح حقيقة يعني.